أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقول من يؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. فلا تقضان بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقال في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وقال في بيوتكن وقال في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما one.

أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر مفعولا ما ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلبلون يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء Thank you. وسراجا وبشر المؤمنين بأن وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا لحد ما صدق على النار دي حاجه محمد ارجوك يا حبيبي ارجوك ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عليهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفي وتوكل على الله وكفي بالله وكيلا صدق الله.